اللهم صل على سيدنا مولانا احمد الذي جعلت اسمه متحدا باسمك ونعتك وصورته كل الجسمان على صورته ونموذج حقيقه خلق الله سيدنا ادم على صورته وفجرت عنصر موضوع ماده محموله من انيه انا الله بل حتى اذا جاءه لم يرده شيئا ورد الله عنده واله وصحبه وسلم.